جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. كيف يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام التمتع وقد أمره ربه بالقران؟ هل كان ذلك بوحي من الله عز وجل؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي في درس يوم السبت. هل يخير من ساق الهدي بين الأنساك الثلاثة؟ نعم، من ساق الهدي يخير بين الأنساك الثلاثة، فله أن يحج مفردا ويكون هديه نافلة، وله أن يحج قارنا، وله أن يحج متمتعا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن سيأتي إن شاء الله شيء فيما يتعلق بالتمتع وعلق عليه في درس السبت إن شاء الله. غدا ما في درس؟ غدا سنجلس إن شاء الله، ولكن سيكون عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، سنشرح حديث ابن عمر ونضيف إليه حج النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. من صام يوم العيد كأحد الأيام الثلاثة فهل يصح صومه مع إثمه؟ لا يصح، على الصحيح من أقوال العلم وهو قول الجمهور، خلافا للحنفية، من صام يوم العيد فصومه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، لو وضحتم مسألة الحكم وأثره وكيف كان الحكم بالكفر عقوبة. يعني كأن الأخ يشير إلى سؤال البارحة في مسألة الجهل، وقلت وأكرر إن الجهل بالحكم يكون عذرا إن صح، وإن الجهل بالمترتب على الحكم لا يكون عذرا. ولذلك من جاءنا فقال إنه يجهل أن تارك الصلاة يكون كافرا لكنه يعرف حكم الصلاة، فإننا نقول إن المترتب على تركك يترتب عليك ولو جهلته، ولو جهلته. فهذه من الآثار التي يعاقب بها تارك الصلاة، أنه يحكم بكفره، والمعصية عقوبة للعبد في الدنيا، المعصية عقوبة للعبد في الدنيا. ولذلك يقول العلماء من عقوبة المعصية أنها تجر أختها، فمن عصى الله مرة قاده ذلك إلى أن يعصي مرة أخرى. ولذلك أعود فأقول القاعدة أن من جهل الحكم وثبت جهله يعذر، ومن جهل ما يترتب على الحكم فإنه يوقع عليه، يوقع عليه. بعض الفقهاء يعبر عنها بطريقة يقول من جهل المطلوب منه يعذر، ومن جهل المطلوب من غيره لا يعذر. من جهل المطلوب منه يعذر فيه، ومن جهل المطلوب من غيره فإنه لا يعذر. المطلوب من المسلم أن لا يشرب الخمر، فلو جهل هذا أو جهل أنه خمر يعذر. والمطلوب من ولي الأمر أن يقيم عليه الحد، فلو جهل الشارب أنه يجلد لا يعذر لأنه ليس مطلوبا منه. نعم، هذا المقصود. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي بالنسبة للسؤال السابق، هل يخير من ساق الهدي في الأنساك الثلاثة؟ يعني الإفراد والتمتع لا إشكال فيه، القران محل خلاف بين أهل العلم، وسنعلق عليه إن شاء الله في مكاني. وإن كنت أنا أختار أن من ساق الهدي فإنه ليس له أن يتحلل، وبالتالي يلزمه القران، هذا الذي أختاره في المسألة، لكن في المسألة خلاف سنذكره إن شاء الله في درس يوم السبت. نعم. أثابكم الله. يقول زوجتي حامل وهي حاجة معي، ما الذي يجب، كأنه يقصد ما الذي يجوز له أن يقوم به من الوكالة في الحج؟ نعم. يقول الأخ إن امرأته حامل وإنها أتت حاجة، فما الذي يجوز لي أن أتوكل فيه عنها؟ نقول يجوز أن توكلك في رمي الجمار، يجوز أن توكلك في رمي الجمار، لأن الحامل يخشى عليها ويخشى أن يقع شيء يؤدي إلى أذية الجنين. فأنا أختار والله أعلم أن الحامل مطلقا يجوز أن توكل زوجها أو غيره في الرمي عنها، ولا يلزمها أن تذهب إلى الجمار، لأن الذهاب فيه مشقة عليها من وجه، ولا يلزمها أن تذهب إلى الجمار لأن الذهاب فيه مشقة عليها من وجه